السؤال الذي بعده يقول: قول المصنف من أصول القدرية إن المعدوم شيء، ما فائدة هذا الأصل لديهم؟ نعم، هذا مشهور عنهم، وكذلك عن الجهمية، أنهم يطلقون على المعدوم شيء لأجل أن يقولوا أن الله قادر على كل شيء بما فيه الشيء المعدوم، وخالق لكل شيء بما فيه الشيء المعدوم. هذا مبنى قولهم، لكن أهل السنة يردون عليهم أن المعدوم كاسمه معدوم لا شيء، المعدوم عدم، والعدم خلو، والشيء هو الشيء الموجود. نعم.